فانا سبت الورقه في المكتب ونسيت قلت هبعتها لها وخليها تبعتها لي فان شاء الله النهارده هبعت بشاير وهي بقى تبعت لكل ممكن احط مسايبه طيب اكتبي لي بس ايميلك وابعتي له هديكي رقم الجوال وابعته لك مسج علشان ما تنساش الورقه دي ماشي وابعت لكم المحاضره اللي هي بقى بتاع النهارده النهارده مش هناخد غير الاوفر فيو والبرودكشن والميثولوجي وان شاء الله كده الاسبوع الجاي هنبدا بقى اول محاضره اللي هي الميث ويسس هيكون ان شاء الله وصلت النهارده باذن الله دكتورة عادي نفك واحد من الابواب حر ان شاء الله احنا مش الكورس اوفر فيو برده وانا هبعته على الايميل يبقى معاكم واللي عايزه اوت برنت هبعته لكم تبقى انتم ايه تطلعوا تعرفوا ايه الكهرباء المطلوبه وازاي هنتعامل في الامتحانات والحاجات دي وهنقولها برده لا الاول كلمه ايه احنا بناخد الكوريكولم بتاعكم اسمه دايجنوستيك هيماتولوجي معنى كده ان في هيماتولوجي تاني كلمه هيماتولوجي دي يعني ايه علم امراض الدم هيما يعني دم وولوجي يعني علم فهو علم امراض الدم في عندنا جزء دايجنوستيك وجزء كلينيكال كلينيكال ده بياخده بتاع كليه الطب على اساس ان هو الجزء الكلينيكال يعني العيان بيروح له بيشتكي من ايه لما يجي يفحص العيان ايه اللي بيشوفه في العيان فبنقسمه جزئين جزء كلينيكال وجزء دايجنوستيك اللي يهمنا احنا في الكليه بتاعتنا هو الجزء الايه الدايجنوستيك ده الدايجنوستيك يعني ايه يعني العيان جه ومطلوب له شويه انفستيجيشنز تخص الهيماتولوجي ايه بقى الحاجات اللي انا هعملها له تعمل تطلع لي الدايجنوستيك بتاعه لان حتى في المستشفيات في اقسام لوحدها هيماتولوجي ده الجزء الكلينيكال يعني الحالات بتاعه الهيماتولوجي الناس اللي عندها انيميات الناس اللي عندها سرطانات الدم الانيميا اللي هي الانهيرتد الحاجات الوراثيه اللي بتسبب انواع معينه من الانيميا كل دي لها سبرت عن البطنه وسبرت عن الاطفال وسبرت عن كل الاقسام في وحده هيماتولوجي لكل امراض الهيماتولوجي سواء كانت اونكولوجي كلمه اونكولوجي يعني اورام اللي هي الاورام بتاعه الدم او اللي هي الانيمياز او الهيموستيزس وهنعرف كل واحده فيهم دلوقتي عندنا بقى الهيماتولوجي ده بنقسمه 3 برانشز اولا زيه زي اي اورجان في الجسم انتوا لما بتدرسوا اي اورجان في الجسم بتدرسوا عنه ايه انتوا سنه ثانيه هو الاناتومي بتاعه البارتس ده يعني الاناتومي بتاعه والفسيولوجي بتاعه بعد كده الباثولوجي بتاعه فهم دول الثلاث حاجات اللي احنا برضو هناخدهم في الهيماتولوجي الاناتومي بتاعه يعني كل حاجه فيه بتركز من ايه اصلا هو الجهاز يعني الهيماتولوجي ده ايه مكوناته بعد كده الفسيولوجي بتاعه يعني الفانكشن بتاعته والحاجات النورمال اللي هو المفروض يعملها بعد كده الباثولوجي ايه الامراض اللي ممكن تصيب الهيماتولوجي طيب احنا عندنا بقى في الهيماتولوجي ده بنقسمه جوه الديزيزز عشان نسهل الدراسه بتاعته بنقسمه ثلاث حاجات احنا هو اصلا تركيبته من ثلاث اجزاء ار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء والبليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه والوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء خلاص طيب كل واحده من دول زي ما قلنا كده هندرس الستراكشر بتاعتها يعني بتركب من ايه وشكلها ايه والحاجات دي ووظيفتها بتعمل ايه بعد كده الباثولوجي يعني الامراض اللي بتصيب وبالتالي بنقسم المنهج ثلاث اجزاء الفيرست تيرم هناخد فيها الار بي سيز والابنورماليتيز بتاعتها ستراكشر والابنورماليتيز بقى الابنورماليتيز في الار بي سيز بنسميها انيميا ديفرنت تايبس اوف انيميا فدول اللي احنا هناخدهم ان شاء الله في الفيرست تيرم في السكند تيرم هناخد الوايت بلاد سيلز برضه النورمال والباثولوجي وهناخد البليتلتس، الجزء بتاع البليتلتس ده ما بنسموش بقى بليتلت، بنسميه هيموستيزس. كلمه هيمو زي ما قلنا يعني بلاد، وستيزس يعني منتين الانترنال انفايرمنت. يبقى ازاي ان انا احافظ على البلاد ده لا يحصل بليدنج ولا يحصل كواجوليشن. كواجوليشن يعني يتجلط، فلازم يفضل البلاد ده في الفلويد ستيت. الجزء ده اللي احنا بنقول عليه هيموستيزس. يبقى احنا عندنا ثلاثة بارت، اللي هو الانيمياس والارتيز والوايت بلاد سيلز والابنورماليتيز بتاعتها والهيموستيزس. انت في الفيرست تيرم هنلاقي ان المواضيع شويه يعني الوقت معانا، لان احنا بندرس يعتبر جزء واحد. في السكند تيرم بيبقى الجزء بتاع الوايت بلاد سيلز والهيموستيزس، فبيبقوا دول الاثنين كتير على تيرم. لكن احنا بنحاول ان احنا في الهيموستيزس ناخد يعني الموست بيزك بارت، بحيث ان احنا نلحق نخلص، لان برضو في الترم الاولاني هتلاقوا فيه اجازات كتير، فده بيخلينا ما نقدرش ناخد جزء من الترم الثاني نحطه مع الترم الاولاني. وان كان في بعض السنين كنا بناخد اللي هي الوايت بلاد سيلز اللي هي النورمال مورفولوجي بتاعها ناخده في الترم الاولاني، لكنه ما بيدخلش في امتحان الفيرست تيرم وبنمتحنه في السكند تيرم. خلاص، بس ناخد المحاضره او اثنين في الترم الاولاني لو بقى عندنا وقت في الترم الاولاني. طيب ازاي بقى بنقسم الحاجات دي؟ عندكم في الاسبوع محاضره نظري، وكل جروب عندها سيكشن عمل. خلاص، في الجزء النظري بناخد موضوع سي مثلا خدنا الايرون ديفيشنسي انيميا، انتم في الجزء العملي هتاخدوا السلايدز او ما يخص العملي بتاع الايرون ديفيشنسي انيميا. كل واحده من الخلايا اللي احنا قلناهم دول لازم نعرف ازاي نعدها وشكلها بيكون ازاي، وحصل فيها ابنورماليتي ايه شكل الابنورماليتيز دي. فده اللي المفروض ناخده في العمل. في النظري بنشرح الحاجه والفانكشن بتاعتها والباثولوجي بتاعها كجزء نظري، نشوف بقى الباثولوجي ده بيعنينا فين في العمل. خلاص، ان شاء الله كل الحاجات اللي هناخدها نحاول نوفر لها سلايدز، وبعد كده هناخد اول مره، وبعد كده هنسيب السلايدز دي في المعمل. اللي حاسس ان هو ناسي حاجه او حاسس ان هو في اي وقت من اوقات العمل عايز يراجع، او بعد ما خلص العمل بتاعه عايز يقعد يشوف حاجه، يطلع السلايدز. كل سلايد بيبقى مكتوب عليها الدياجنوز بتاعها، يشوف السلايدز تاني ويبص عليها، ويبقى معاكم الاستاذه شفاء، وفي بعض الايام هكون معاك. لا تسالوني لا تسالوا. خلاص كده. طيب احنا عندنا بقى في الفيرست تيرم بنمتحن 2 كويزز، وفي السكند برضو 2 كويزز. الدرجه التوتال من 100 بتاعت كل الهيماتولوجي، 50 في الترم الاولاني و50 في الترم الثاني. الكويز بيبقى عليه 5%، كل كويز عليه 5%، و5% للاكتيفيتيز وللحضور بتاعكم والتزامكم في المحاضره. طيب بنيجي بقى للامتحان بتاع اللي هو الفاينل، بيبقى النظري والعملي. العملي التوتال بتاعه كله سواء كان بالحضور بالاكتيفيتيز بالفاينل بيبقى 15 درجه، يتبقى لنا كده 20 درجه، دول بيبقوا للفاينل اللي هو الايه النظري. طيب ازاي بقى الاسئله؟ انتوا في السنه اللي عدت كنتوا بتمتحنوا فيسيولوجي واناتومي تقريبا، او بتمتحنوا ام سي كيو بتاخدوا معاه شفت الشوم. طيب احنا برضو في نفس النظام كده، الاسئله بتبقى متنوعه ما بين الام سي كيوز والشورت اكاونت والبروسال ماتش والكومبليت. احيانا في الكويز ما بجيبش شورت اكاونت، ببقى قايلكوا قبلها هجيب ولا مش هجيب، لكن في الفاينل شور ان هو يبقى فيه شورت اكاونت. واحنا بنشرح كل محاضره هقول لكم مثلا الجزء ده ممكن يبقى شورت، ينفع شورت اكاونت الجزء ده بتاع الام سي كيو، الجزء ده ممكن يبقى موضع سؤال او ممكن خالص مش موضع سؤال احنا مطلوب مننا نفهمه. هنلاقي كمان في الجزء بتاع النظري الفاينل يعني، وبرده الكويزز في حاجه اسمها كيسز. ايه الكيسز دي؟ يعني احنا مثلا في السي خدنا حاله، خدنا الايرون ديفيشنسي انيميا، فممكن يجي لنا في الامتحان حاله على الايرون ديفيشنسي انيميا. بتيجي بقى الحاله دي ازاي؟ بقول مثلا في عيان سنه كذا، هو راجل او ست، ده بيبقى مشهور جوه البروبلم او الكيس. وبعد كده بقول ان هو الكومبلينت بتاعه يعني هو كان بيشتكي من كذا، زي مثلا بيحس ان هو هيغمى عليه، لونه باهت. وبعدين عملنا له انفستيجيشنز، الانفستيجيشنز دي كان فيها مثلا سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت اللي بنقول عليها صوره الدم بالعربي، وعملنا له زي مثلا بون مارو اللي هو بذل النخاع العظمي. وبعدين بكتب الداتا اللي انا لقيتها في كل واحد فيه. بيبقى في حاجه جوه الداتا اللي انا كاتباها دي دايجنوستيك للديزيز، زي مثلا في الايرون ديفيشنسي انيميا دي بيبقى عندنا في صوره الدم الاقي في انيميا، والاقي حجم كرات الدم الحمراء صغير، فدي بتبقى زي كروستيك ان دي بنقول عليها مايكروسيتيك، يعني حجمها صغير مايكروسيتيك انيميا. طيب هي ايرون ولا حاجه ثانيه؟ لان هي ديفرنت تايبس، ف فهاجي مثلا اقول لك في الانفستيجيشنز عملنا العيان ده سيرم ايرن، لقينا السيرم ايرن ده كاتب لك الرقم بتاعه سي مثلا 50 وما بين قوسين الريفرنس رينج بتاعه من 100 ل 250، يبقى انت كده عرفت ان السيرم ايرن ايه قليل. يبقى كده تقدري تقولي ان دي مايكروسيتيك انيميا، وان نوع المايكرو او سبب المايكروسيتيك انيميا دي ايرن ديفيشنسي انيميا. كل ان شاء الله كل كيس يعني ديزيز هناخده هنقول اكزامبل على كيس له، او نجمع حالتين ثلاثه في اول كل محاضره او في اخر كل محاضره تقولوا وانتوا تفكروا فيهم وندسكاس الكيسز في المحاضره اللي بعديها، عشان ان شاء الله لما يجي لكم في الكويزز ما نستغربش ان في كيس. يبقى احنا كده ام سي كيو شورت اكاونت والكومبليت كروس اند ماتش والكيس، مش هقول كل دول بيتحطوا في كل امتحان، لكن الشورت اكاونت هقول لكم قبلها موجود ولا مش موجود. الكيسز دي هتلاقوها في كل لان هي حتى لو مش كيس انتوا هتجاوبوها هيبقى كيس وفي بعدها ام سي كيو عليها الدايجنوزس اللابوراتوري فايندنج حسب الحاجات دي. طيب دلوقتي مثلا هل احنا الكلينيكال ده علينا ولا مش علينا؟ التريتمنت علينا ولا مش علينا؟ بالنسبه للكلينيكال احنا بنقول الموست امبورتنت فايندنج في الديزيز بنقولها عندنا ايه؟ يعني زي مثلا حالات اللي هي سرطانات الدم لازم نعرف ان الحالات دي بتيجي بليمفادينوباثي يعني تضخم في الغدد الدمويه وأورجانوميجالي تضخم في الكبد او الحوار حسب الحاجه دي. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لان احنا في اللاب لما بيجي لنا ريكوست من الدكتور مش بيبعت لك الريكوست كده ويقول لك اعملي لي العيان ده صوره دم واعملي له بازل واعملي له مش عارف الحاجات دي من غير ما يكتب لك الدايجنوز. لازم احنا لما نستلم ريكوست في اللاب ومن حقك ترجعي للدكتور لو ما لقيتيش فيه البيانات دي، اولا لازم يكون فيها اسم العيان والام ار ان بتاعه اللي هو الميديكال ريكورد نمبر يعني الملف بتاعه رقم كام وسن العيان وميل ولا فيميل وحاجه من الكلينيكال، او لو هو دايجنوز يكتب الدايجنوز بتاعه. يعني زي مثلا هو عيان عنده اكيوت لوكيميا وبيتابع فيكتب لك كده اكيس اوف اكيوت لوكيميا اون مينتيننس او على فور فولو اب، يبقى انت كده عرفت ان ده حاله من سرطانات الدم وان العيان ده بيتابع. يعني انا ممكن دلوقتي لما اشوفه هلاقي ما فيهوش حاجه او الاقي حاجات بسيطه اللي موجوده لان هو اوريدي بياخد علاج. دي مثال. مثال تاني يبعت لك مثلا يقول لك العيان ده اسمه فلان كذا وسنه كذا وهو مثلا راجل، وبعد كده بيقول لك في الدايجنوز في الكلينيكال ان هو عنده هباتس كلينوميجالي عنده لمفادينوباسي عنده بليدنج اي كلينيكال فايندنج. طيب لما انت بقى تقري الكلينيكال فايندنج دي اولا لازم تكوني عارفاها، يعني عارفه يعني ايه الكلينيكال فايندنج دي. الحاجه الثانيه احنا ما بناخدها ريليتد للديزيز، يبقى انت لما تقريها في ملف العيان تعرفي ان كده ده ممكن يبقى التشخيص بتاعه كذا، العيان ده ممكن الاقي فيه كذا. يعني مثال لو جالنا في الريكوست مكتوب ان العيان ده عنده بليدنج بير جام او بليدنج بير نوز يعني بينزف من بقه او بينزف من مناخيره، انت قريت الكلمتين دول وبعد كده عملت السي بي سي، لما تطلعي صوره الدم فيها ثرومبوسيتوبينيا يعني عدد الصفائح الدمويه قليل، يبقى انت كده كل كلامك ماشي مع بعضه وشغلك صح. ليه؟ لان العيان اللي صفائحه الدمويه بتقل بيجي له نزيف. فهمت كده الكلينيكال ربطتيه باللاب ولقيت ان كده الداتا بتاعتك ماشيه مع بعضها بنسلم النتيجه. طب سي مثلا العيان ده جاي مكتوب لي كده ان هو كيس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا وعليها كويري، كويري دي يعني علامه استفهام، يبقى معنى كده ان هو شايف ان العيان ده اتليست ان هو عنده انيميا لونه باهت الكومبلينت بتاعه بتقول ان هو بيشتكي من انيميا. واجي انا اعمل السي بي سي سي مثلا طلعت الهيموجلوبين 14، يبقى انا كده صح ولا غلط؟ انا اكيد عندي مشكله صح. يبقى في الحاله دي بستنى ما سلمش النتيجه وابدا اشوف العينه اتلخبطت مع عيان تاني، النيرس اللي سحبت العينه سحبها غلط، هو تيفر ايه اللي حصل، بس انا كده عندي مشكله. يبقى ده فايده الكلينيكال، اولا انا هربطه بالديزيز وفي نفس الوقت افكر العينه ممكن يكون عنده ايه. الحاجه الثانيه هتشيك الريزلت بتاعتي قبل ما اعمل ريليز للريزلت، اتاكد ان انا كده شغلي ماشي مع الكلينيكال ده بتاع العين، بدل لما اطلع النتيجه وبعدين في الاخر الدكاتره يضحكوا علي صح. يبقى الجزء الكلينيكال مش هيجي لنا فيه سؤال، يعني انا ما اجيش في الامتحان اقول لك الدكتور يكون هو غلطان، يعني ايه ايش التشخيص يمكن غلط يمكن هو اقترح، بس في حاجات صعبه قوي انها تبقى غلط. يعني عيان جاي ببليدنج هو مش هيقترح البليدنج صح، امتى بقى نقول ان ممكن التشخيص يكون غلط؟ لما يكتب لي مثلا اكيس اوف اكيوت لوكيميا، طب هو عارف منين انها اكيوت لوكيميا؟ لكن هو يكتب لي الداتا الكلينيكال ميل بيشنت عنده مثلا سيرفايكال ليمفادينوباسي عنده بالور عنده بليدنج، يبقى انا كده دي حاجات اصدقها لان هو شايفها في العيان. لكن لما يجي يقول لي الدايجنوستس بتاعه ده اللي معاك ان هو ممكن ما يبقاش صح. خلاص، وبتحصل كتير. هو يبقى في دماغه تشخيص معين وبعته للمعمل على ان هو هيعمل له التحليل ويطلع له النتيجه دي تمشي مع التشخيص بتاعه. المعمل يطلع حاجه مختلفه خالص، يبدا الدكتور يقول لك لا ده المعمل غلط. فانا عشان كده لازم ان احنا نبقى شغلنا متاكدين ان هو صح، عشان يجي يقول لي ده شغلك غلط ممكن تطلع لي نتيجه غلط. لا انا ما عنديش شغل غلط ونتائجي مظبوطه، لان زي ما قلت لكم كده احنا بناخد ريكويست كله نقراه ونقارنه بالنتائج بتاعه الايه بتاعه العيان. طيب زي ما قلت لكم كده، مش معنى ان احنا نعرف الكلينيكال يبقى احنا هنتسال فيها. يعني انا ما اجيلكيش في الامتحان واقول لك قولي لي الكلينيكال مثلا اللي بتشوفيه في حاله جاله بلاستيك انيميا او بي 12 ديفيشنسي، لا دي مش علينا. لكن ممكن في الكيس بنكتب ايه، هكتب مثلا ميل بيشنت ايج 27 يير complaining of splenomegaly bleeding، بكتب بقى ساعتها البليدنج ايه بالظبط، ايبستاكسس بليدنج برقم واتيفر نوع البليدنج هيماتوريا حاجات زي كده. وبعد كده عملت السي بي سي لقيت فيها كذا وكذا وكذا، بس الجزء الكلينيكال ده انا كتبت لك ان في لينفودينوباسي وفي بس سبلينوميجالي ما سالتكيش فيه، بس هو جزء من الكيس زي الريكويست كده. فاحنا نبقى عارفين كل ديزيز ايه الكلينيكال اللي انا اشوفه فيه. خلاص الجزء بقى بتاع التريتمنت مش مطلوب مننا خالص، لا نعرفه ولا نحفظه. الحاجه الوحيده اللي بقول لكم التريتمنت بتاعها ديزيز اسمه سي ام ال اللي هو كرونيك مايلويد ليوكيميا، ان شاء الله ناخده في السكند تيرم. وبقول لكم اسم الدراج ليه، لانه كومن قوي في السوق، وهتلاقوا الناس اللي عندهم الديزيز ده لو حتى لا قدر الله قريبنا او جارنا او معرفه او اي حد هيجي يقول لك هو العلاج ده بيبقى كويس، يعني معنى كده ان السرطان اللي عندي هيروح، لان السي ام ال دي من الحاجات كده اللي عامله زي الضغط والسكر والحاجات اللي زي كده. العلاج ده اكتشفوه لها مؤخرا يعني في السنوات الاخيره، في العشر سنين الاخرانيين. قبل كده كانوا بياخدوا ادويه يعني تقلل شويه العض الابيض، والعيان ستيل الديزيز بتاعه بروجريس في اي فتره بيقوم قالب تأثير الكيمياء ويضايق. لكن الدراج ده حسن المواضيع دي كتير جدا، فهتلاقي ان في ناس كتير بتسال عنه. ده الوحيد اللي بقول لكم اسمه، ومش للحفظ ده بس المعلومات العامه، عشان لما حد يقول لكم ده بتاع ايه وباخده ايه وكلام زي كده. خلاص طيب احنا كده اتكلمنا ايه اللي هناخده، الكلينيكال واللابوراتي العلاجي. حد عنده اسئله في تخص المنهج؟ الاكتيفيتي انا بقول لكم قبلها بوقت، يعني المفروض كذا هنعمل كذا، سواء كنا نقسم الجروبس او كل واحد يعمله لوحده. وبقول لكم هنستلم امتى الاكتيفيتي. الكتب اللي انتم معانا المفروض تذاكروا منها، اولا المحاضرات بتبقى معانا، فانتوا بتاخدوا المحاضرات تقروا. بس سي مثلا فيكم حد انترستد قوي في الهيماتولوجي نفسه كده يقعد مع نفسه ويتوسع ويقرا، فعشان كده بيقول اسامي الكتب اللي ممكن ناخدها. اول واحد حاجه اسمها اسينشال هيماتولوجي، هو ده حلو جدا جدا، هو كل المشكله فيه ان هو مستفيض شويه في الجزء الكلينيكال، فاللي هيلاقي نفسه عايز يقرا منه لما يجي عند الجزء الكلينيكال يطنشه خالص، ياخد الايه التايتلز الاساسيه يعني العناوين الرئيسيه بس في الجزء الايه في الجزء الكلينيكال، لكنه مش مستفيد قوي في جزء اللاب لان هو مينلي كلينيكال. خلاص البوست جراديويت ده افضلهم بالنسبه لكم. ليه؟ هو الكتاب كتاب واحد ومختصر ومهتم باللاب، يعني شارح التست والبرنسبل بتاعه وايه اللي هنلاقيه في التست ده. خلاص فممكن نذاكر منه نظري وممكن نذاكر منه عملي. الوينترو كلينيكال هيماتولوجي ده تكست بوك، ده تو بارتس بس كل واحد فيه تو فوليومز، كل فوليوم حوالي 2000 صفحه، فطبعا ده تو ماتش ان انتم تبصوا فيه، بس عشان لما حد يقول قدامنا وينترو نبقى عارفين وينترو ده بتاع ايه. او ممكن حد بقى ان شاء الله بعد ما تخلصوا ماجستير ودكتوراه بقى والقصص دي هيضطر يذاكر من هنا. اللابوراتوري هيماتولوجي اند بلاد بانك بروسيجر ده ميثودولوجي، يعني ازاي الحاجات دي نشتغلها، سواء كانت للبلاد بانكينج ان شاء الله السنه الجايه تاخدوه، وبالنسبه للايه للهيماتولوجي. البراكتيكال هيماتولوجي ده اسمه ديسي، هتلاقوه موجود في اللاب، ده يخص الهيماتولوجي بس الجزء البراكتيكال، يعني زي مثلا بنتكلم على الهيموجلوبين بنقيسه ازاي، بيجيب لك الطرق بتاع قياس الهيموجلوبين والبرنسبل بتاع كل تيست فيهم وبنشتغلوا على انهي كاس وهكذا بقى في كل الحاجات اللي تخص الهيماتولوجي. فده بتاع الهيماتولوجي. فانتوا اللي يحب يبقى عنده حاجه هيماتولوجي ده وده. خلاص الكلينيكال هيماتولوجي اطلس، ده اطلس عشان تشوفوا فيه الحالات، يعني حاله ايرن ديفيشنسي انيميا نشوف البريفرال بتاعها بيبقى ازاي، حاله الكيميا نشوف البريفرال نشوف البون مارو نشوف شكل البلاست سيل، في منه انواع صغيره وفي منه حاجات كبيره، كل واحد فيكم بقى حسب ما ايه ما يحب يعني ان شاء الله. خلاص الاثنين وخمسه ايش ريكومندد يعني الاثنين، رقم اثنين ورقم خمسه، الاثنين عملي ونظري، واحد نظري واحد عملي. واسم المحاضرة والعمل بتاعها اللي وصلوا ايه اللي هناخده، وده ان شاء الله تقوم في كورس كوفرتين. حد عنده اي اسئلة تخص الكورس كوفرتين، حاجة عايز يسأل عليها، اي حاجة تخص الجزء ده؟ ترى فيه في الجدول شيء اسمه نظري عملي، ايش هذا؟ نظري عملي في انهي جدول؟ لا مو احنا، مو هنا، مو في الهنا، في نظري في البارة العملي. يا دكتور نعم، ساعة الغياب؟ ايه؟ الغياب؟ لا لا، 5% النهارده يعني؟ لا انت غياب في الكورس كله. هما في المكتب الاكاديمي بيبعتوا لنا ان احنا اللي قد يعني يوصل 3 او اكتر نبعت لهم، اعتقد اللي يوصل 4 محاضرات ده بيتحرم من الاكاديمي. وبالمناسبه ايوه، بس انا سويته كده عشان اسهل في هذا تفسير كله. اه والله الله يريح قلبك، ايوه كده اسهل بكتير. خلاص انا اخدها كل محاضره بعدين هتكتر معطيكي. اه محاضره بس لو سمحت، انا بيجي في اي وقت كده او منادها الاسامي اللي قام حضرها زميلتها اي حاجه من كده، على هيتعرف بالخط مين اللي ماضيه لزميلتها، واللي مش موجوده برده هتبقى زيها زي اللي مضت لها، بس اللي حضرتها هي اكتر منها بقى. خلاص اللي عنده مشكله، اللي عنده ظروف يجي يقولها لي. انا مش يعني مش بشنقكم في موضوع الغياب ده، بس نبقى مع بعض كده يعني ايه، في شيء اونست، كل واحد عنده مشكله تكون فعلا مشكله حقيقيه، او عنده مثلا موعد او اي حاجه زي كده او مستشفى او كلام زي ده ويجي يقول لي، لكن مفيش واحده تحضر زميلتها. خلاص الكومبوزيشن بتاعه بقى، في حاجات سوليدز وفي حاجات في السوليدز زي الحاجات اللي احنا شايفينها، الجلوكوز والقلب والبوتاسيوم، كل الحاجات دي موجوده جوه البلازما. هنشوف في الصوره اللي جايه دي ده الكومبوزيشن الاكشوال بتاعه. احنا لو قدر الله لو حد نزف بنلاقي فيه بلاد نازل. البلاد ده عباره عن ايه؟ مش بس يعني فلويد، لا الفلويد ده جواه سيلز. فاحنا لو خدنا عينه بلاد، انتوا عملتوا في البوكس السنه اللي فاتت ولا ما عملتوش؟ ان شاء الله السنه دي باذن الله. حد فيكم راح المعمل قبل كده او شاف حد بياخد عينه بلاط؟ ايوه. اه بناخد عينه البلاط دي بنحطها جوه تيوب. التيوب دي بقى بناخدها بندورها في حاجه اسمها سنترفيول، اللي هو جهاز الطرد المركزي. لما بندورها دي بتفصل لنا ثلاث حاجات، وده ممكن تبقى ايه؟ اقول لك مثلا السنترفيوليشن بتاع البلاط بيديني سيرم وبتاع ده ار بي سي السيلز، ولا تو لايرز، ولا وان لاير، ولا ثري لايرز. الصح ان هما 3 لير، لان في ناس بتنسى الباقي كله. يعني يا اما بيفصل لنا بلازما، ونقول الفرق بين بلازما والسيروم، وبعد كده اللير اللي هي بتاع الباقي كود اللي هي بتاع الوايت بلاد سيلز والريسوسايت. الباقي كود دي فيها الوايت بلاد سيلز فيها البلازمز، ماشي؟ الجزء اللي تحت خالص ده اللي هو الار بي سيز اللي هي بنسميها الريسوسايت. يبقى كلمه ار بي سيز هي نفسها الريسوسايت، والجزء اللي فوق ده اللي هو البلازما. امتى نقول بلازما وامتى نقول سيروم؟ انتي كواجلانت. لو احنا واخدين العينه على انتي كواجلانت يبقى اللي اتفصل فوق ده بلازما. قال احنا في الهيماتولوجي كل شغلنا مع البلازما، ما بنتعاملش ابدا مع السيروم غير في الايرن البي 12، الحاجات اللي هي فيها يعني بنقيس فيها حاجه في السيروم تعتبر جزء كيميكال تبع الكيمستري. يعني الايرن ده والتي اي بي سي اللي هي التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي دول تبع الكيمستري. حتى لما احنا بنيجي نقيسهم في اللاب ما بنقيسهمش في اللاب بتاع الهيماتولوجي، بنقيسهم في اللاب بتاع الكيمستري. فاي حاجه تخص الهيماتولوجي بنشتغل على البلازما ان شاء الله. لما نيجي ناخد الكواجوليشن كل التست بتاع الكواجوليشن كلها على البلازما. نوع الانتي كواجولان ده ان شاء الله تاخدوه في العملي، ولكن كل تست احنا بنشتغله له ديفرنت تايب اوف انتي كواجولان. الموست كومن تيست بالنسبه لنا هو سي بي سي، فده بناخده على حاجه اسمها ايديتا، لكن بايد التستات بقى في هيبارين وفي ستريت في حاجات زي كده حسب التست اللي احنا بنعمله. طيب الجزء بقى الجزء البلازما ده بيكون حوالي 55% من التوتال بتاع البلازما. يعني انا سي مثلا لو الانبوبه دي 10 مللي هلاقي 5.5 مللي بلازما و4.5 مللي البافي كوت مع الريسبوسايت. المفروض البلازما دي جواها بقى كل الكونستيتوانت اللي موجوده جوه الجودي كلها، الجلوكوز والالبومين والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، كل الحاجات الالكترولايتس والبروتينز والهرمونز موجوده في جزء الايه البلازما ده. الجزء ده فيه بس الار بي سي الوايت بلاد سيلز والبليتلتس، هنا الجزء بتاع الار بي سي. طبعا البلازما الكومبوزيشن بتاعها فيه ووتر وفيه بروتين زي ما قلنا، وفيه سوليدز الحاجات اللي هي دايبه جوه الايه البلازما. البافي كود زي ما قلنا كل الوايت بلاد سيلز سواء كانت ليمفوسايت او جرانيولوسايت او مونوسايت، الاسامي دي معروفه بالسوليد. والجزء اللي تحت زي ما قلنا اللي هو الريد بلاد سيلز. السيلولار بارت اللي هو الجزء اللي فيه السيلز من 45 ل 47%، يهمنا النسبه بتاع 45% دي ونسبه البلازما قد ايه. ليه؟ لان العيانين اللي بيجيلهم انيميا اللي بيحصل عندهم ايه الار بي سيز دي عددها بيقل، لكن هو البلاد المفروض ان التوتال فوليوم بتاعه ما يقلش عن 5 ل 6 لتر دول. فعشان البودي ما يقلش الفوليوم ده بيحاول يعوض بايه بقى، بيزود نسبه البلازما. علشان كده بنلاقي حالات الانيميا لو احنا خدنا عينه البلاد اللي احنا شفناها في التيوب اللي عدت دي، لو العيان ده عيان نورمال شخص نورمال يعني، لو هو بقى عنده انيميا هنلاقي ايه، هنلاقي الار بي سيز دي تحت كده كميتها قليله خالص، وفوق كل ده بلازما. عشان كده واحنا في اللاب انت اصلا اول ما تاخدي العينه وتفصليها في الشغل العادي حتى بتاع الكيمستري او انت بتشتغلي على بلازما، لو انت دورتيها وفصلتي السامبل ولقيت ان كميه البلازما اكتر بكتير من الار بي سيز، انت شور 100% قبل ما تعملي سي بي سي ان العيان ده اني بلازما. فالنسبه بينهم دي مهمه. دي اول واحده اللي هي الار بي سيز المفروض ان هي باي كونكيف وان جواها الهيموجلوبين، وظيفته ان هو ينقل الاكسجين من اللنج يوديه للتيشو وياخد ثاني اكسيد الكربون من التيشو يوديه للنج عشان يحصل اكسبايريشن. الوايت بلاد سيلز دي ان شاء الله ناخدها بعد كده يعني، بس هي المين فانكشن بتاعتها ديفنس اجينست ديفرنت مايكرو اورجانيزم. دي شكل الوايت بلاد سيلز الاشكال بتاعتهم والتايبس ما فهمناش دلوقتي، بس دي مثلا ايزيم دي نيتروسايتس دي نيتروفيل ان شاء الله هناخدهم بعد كده. دي صورتهم بالالكترون مايكروسكوب. البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه لما نشوف الاسمير هنلاقي دي الار بي سيز بيبقى لونها اللي هو براون شويه كده، النقط الصغيره الفايلوت اللي في النص هي دي البليتلتس. هنلاقي مثلا في الصوره دي حجمها كبير عادي، يبقى حجمها كده بنقول عليها ماكرو بليتلتس، ممكن تبقى ديزيز ممكن تبقى نورمال. الفيصل ما بين الديزيز والنورمال احنا في شغلنا كله في الهيماتولوجي هنلاقي بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في الديزيز ممكن نشوفها في النورمال كونديشن، بس بنشوفها في مكان معين وبنسبه معينه. لما المكان يختلف والنسبه دي تزيد ده اللي بقى الباثولوجي، زي ما احنا شايفين كده. هنا مثلا بليتلتس دي النورمال سايز بتاعها ونورمال شيب، ده اب نورمال شيب، بس احنا شايفين هنا كام؟ واحد اثنين ثلاثة نورمال وفي وسطهم واحدة ابنورمال، ممكن تقابلنا واحدة في السلايد كلها، مش معنى كده ان ده ديزيز. لازم نعتمد على نسبة الحاجة الابنورمال وعلى مكانها موجودة فين، لان بعض الخلايا نورمال ان انا اشوفها هنا، لكن لو شفتها في مكان تاني تبقى ابنورمال. احنا عندنا مكانين مهمين في الهيماتولوجي، البول مارو والبريفرال بلاد. في حاجات نورمال ان اشوفها في البول مارو ولو شفتها في البريفرال بلاد بقت ابنورمال، وفي حاجات اشوفها في البريفرال بلاد ولو شفتها في البون مارو لا، يبقى معناها ان كده ايه في سامثينج جون رونج. بلس ده زي ما احنا شايفين ده نورمال سايز. طيب البليتلس دي لما احنا بصينا عليها تحت الميكروسكوب ان شاء الله ما تشوفوها، هتلاقوا ان هي مش سموث اوت لاين كده زي الار بي سيز، لا تحسوا شويه انها جرانولر وكان جواها جرانيول. عايزين لا حبيت ابص حضرتك عليك يا تحس شويه ان جواها جرانيت. ده نورمال الشيب بتاعها. لو لو في وقت ما احنا بنبص لقينا البليتلتس دي مش باين الجرانيولاريتي دي يبقى معناها ان في ابنورمال فانكشن. الجرانيولز بتاعت البليتلت دي هي مشكله في الشيب لكنها بتدي ابنورمال فانكشن. ممكن الاقي التاونت بتاع البليتلت نورمال والشيب بتاعها ابنورمال. لما التاونت يبقى نورمال والشيب ابنورمال ممكن تدي برضو بليدنج، فبنقول عليها اما فانكشنال ابنورماليتي يا اما مشكله في الايه في التاونت. كل ده ان شاء الله هناخده يعني. الجزء بقى اللي بيتبقى بعد السنتريفيوجيشن اللي هو بتاع الار بي سيز بنسمي ده الباك سيل فولت باك، لان احنا دورناه. الجزء اللي تحت ده بتاع الار بي سيز بنقول عليه البي سي بي او الهيماتوكريت. ده التست ده مهم جدا في حالات الانيميا، بنعمله كل يعني كل سي بي سي بتدخل. لو انتوا حد فيكم قرش الريبورت بتاع السي بي سي لما بيطلع بنلاقي في الاول خالص كده مكتوب لنا الار بي سي والهيموجلوبين والوايت بلاد سيلز اللي هم كتاون، وورا دول بنلاقي حاجه اسمها الانديسز اللي هي ان شاء الله في دور عملي اللي هي ايه بتقص الشكل بتاع الار بي سي شكلها طبيعي ولا لا، كبيره ولا صغيره، نسبه الهيموجلوبين جوه كل خليه كام، لان ده بناء عليه بنقسم انواع الانيميا ديفرنت ايه ديفرنت تايب. من ضمن الحاجات دي بنقيس حاجه اسمها الهيماتوكريت او الباك سيل فوليوم. باخد الهول بلاد ده واحطه في كابيلاري تيوب وادوره في جهاز مخصوص اسمه الماتوكريت او سنترفيوج، زي بالظبط السنترفيوج الثاني بس السرعه مختلفه، بيبقى الوقت بتاعه مظبوط على وقت معين وبيبقى مكان التيوبس الموجوده على قد الكابيلاري تيوبس دي. فباخد السامبل وادورها لمده ربع ساعه، وبعد كده بجيب رولر مسطره مخصوص للماتوكريت دي وبحط عليها التيوب واشوف اريا عند كام. في التست ده انا بقيس ايه؟ بقيس كميه البلازما بالنسبه لبقيه السيلز، او السيلز قد ايه من التوتال بلاد. المفروض انها تبقى من 5 يعني 45%. لما تقل عن كده في الفيميل بتبقى اقل شويه، ممكن 42% ده نعتبره نورمال. فلما تقل عن ال 42 او تقل عن ال 45 يبقى ده بنقول عليها ان الهيماتوكريت كده قليله، ممكن العيان ده يكون مشكلته ان هو عنده ايه عنده انيميا. الفانكشن بتاع البلاد هو عباره عن فلويد ماشي جوه البلاد بيسس بيلف كل الاورجنز بتاع البول. ايه وظيفته؟ بيوديلها نيوتريشن وياخد منها الويست برودكت عشان يطلعها. طيب كل الهرمونز والبروتينز والحاجات اللي لها فانكشن في ديفرنت اورجن ماشيه جوه البلاد، هو اللي بيوزع الهرمونات ويوزع البروتينات على ديفرنت بارتس اوف وهو طبعا الريسبيريشن، لان الاوكسجين اعتمد على الهيموجلوبين اللي هو موجود جوه الار بي سي، فبياخد يودي الاوكسجين للتشو وياخد الناس سيته ويوديه للعظم. طيب نيجي بقى للجزء الثاني. احنا في دراستنا زي ما قلنا بنشتغل على حاجتين، بريفرال وبولمار، ده المين. الكيمستري بنحتاجها في بعض الحاجات، بعض التستات، وكل جزء من الكيمستري اللي ريليتد لديزيز معين هنقول في الديزيز ده انا بشوف كذا في الهيماتولوجي ولو عملت له كيمستري هلاقي كذا. طيب ايه هو بقى البولمار ده؟ هو ده بقى المصنع اللي بيطلع لنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. طلعت منين البليتلتس والار بي سيز والوايت بلاد سيلز؟ جايه منين؟ جايه من مذر سيل، يعني خليه ام. الخليه الام دي موجوده جوه النخاع العظمي او بنسميه البون مارو. طيب البون مارو ده من الاسم كده، كلمه بون ومارو، مارو يعني نخاع وبون يعني عظم، فنخاع عظمي. ليه سموه نخاع عظمي؟ لان هو موجود جوه البون. انتوا لو حد فيكم شاف الفيمر بتاعه الجاموسه او بتاع البقره شفتوهم؟ اما بيقولوا عليها المقصوره، لو انتوا كسرتوها كده بتلاقوا ايه جواها؟ ساعات ايوه الحاجات الحمراء اللي جوه دي عامله زي كانسيلس بون كده، ده مكان البون مار. واحيانا نكسرها نلاقي جواها حاجه زي الفات، يعني اللي هو النخاع بقى. هو ده البون مارو الاكتف اللي هو شغال بيطلع خلايا، لان احنا بمرور الوقت في بعض البون بتبقى اللي فيها مش اكتف مارو، وفي بونز تانية بيبقى فيها اكتف مارو. فعشان كده بنلاقي عندنا تو نوع من العظام لما نكسرها، واحده انها فاضيه ومكانها كان سيلس كده فراغات، دي اللي خلاص البون مارو اللي فيها ما بقاش اكتف، والتانية اللي فيها الحاجات اللي عامله زي الفات دي، دي جواها الفات وكان جواها الهيماتوبويتيك تيشوز وكانت شغاله بتطلع الار بي سيز والبليتلتس والحاجات دي. نشوف بقى موجود اصلا زي ما قلنا موجود في كل البونز، بس كل ما الايدج بيتقدم بتقل شويه الاكتف مارو ده بيقل في بعض البونز. يعني في الطفل كل العظام اللي فيه شغاله فيها اكتف مارو، لما يبدا يكبر شويه لا نلاقي بعض البون بقى مش فيها اكتف مارو، وبقى البون مارو اللي هو الاكتف ريستريكتد في سيرتن سايز زي الاكزيال يعني اللي هي الفيرتبري والاسترنا والتبيو. ماشي طيب هو عبارة عن ايه؟ هو ده المصنع، بس هو مش بس الماتوبويتك، بيبقى عبارة عن جزئين، جزء الماتوبويتك وجزء نون هيماتوبويتك. الجزء الماتوبويتك ده المصنع اللي بيطلع الخلايا. طب الخلايا دي علشان تطلع مش محتاجة مواد خام، مش محتاجة مكان نصنع فيه، هو ده بقى النون هيماتوبويتك. النون هيماتوبويتك دول ممكن تبقى شوية ريتيكولار فايبرز او ريتيكولار سيلز، ممكن تبقى الفاسكولار يعني فيزلز، النيرف، الحاجات دي، هي دي الحاجات اللي النون هيماتوبويتك. ماشي؟ طيب ايه بقى فايده الحاجات دي الريتيكولا مثلا؟ الخلايا دي تنفع تبقى موجوده كده لوحدها؟ لازم يبقى في حاجه هي شابكه فيها تفضل متعلقه عليه، بيت اللي تتحط عليه. فالبيت هنا هو الريتيكولم ده، تلزق فيه الهيماتوبويتك سيلز وتفضل موجود. الريتيكولم ده احيانا بيطلع لها جروس فاكتورز، بيطلع لها هرمونز وحاجات تساعد على الجروس بتاعها والديفرنشيشن. يبقى مش معنى كده ان الحاجات دي ملهاش لازمه، لا، ده دي الحاجات اللي بتسبورت الهيماتوبويتك دي، يا اما عشان تفضل في مكانها يا اما عشان يحصل لها جروس وديفرنشيشن. ده شكل الجون اهو، ده اللي بقول لكم عليه الكانسيلوس، بتلاقوا جواه الحاجات الحمراء دي، الفراغات دي هي دي الهيماتوبويتك، والحاجات اللي بره دي الايه الكانسيلوس جون والكورتكس. لما بنيجي نشوفه في السلايدز عندنا نوعين من السامبلز، يا اما بعمل اسبريت يا اما بعمل بايوبسي. يعني ايه بقى اسبريت يعني بايوبسي؟ في ابره مخصوص كده لاخد عينه الايه النخام، انا بدخل جوه البون بحيث ان انا ادخل هنا. خلاص، لو انا دخلت هنا وعملت ساكشن ده بسميه اسبريت، من الاسم كده سحبت بلاط من جوه النخام، فده اللي بقول عليه اسبريت. خلاص، ده بشوف فيه شكل الخلايا والعين ده عنده تزيد ولا ما عندهوش والحاجات اللي زي كده. طيب انا بقى لو دخلت وخدت عينه، يعني شلت حته منه مش عملت اسبريشن، لو انا شلت حته من كل ده يبقى انا كده خدت الترابيكول شويه وخدت الهيماتوبويتك شويه. لما اعمل كده ده بقول عليها بايوبسي، دي ليها ابره ودي ليها ابره. خلاص، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ان شاء الله اما هناخده في العملي اما هناخده في النظري، ولكن هو الفرق في حاجه، ان انا في الجزء بتاع البايوبسي ده لما اقطع حته من هنا بشوف الاستراكشر. ماشي، لما اعمل اسبيريشن بشوف سيتولوجي، يعني بشوف شكل السيلز، هل السيلز طبيعيه ولا ابنورمال سيلز. الاستراكشر دي لما اشوفها محتاجاها في بعض الديزيزز. ازاي؟ في بعض الناس بدل ما كان المارو ده عباره عن سيلز كده بقى فايبروس تيشو، فبنقول عليه مايلو فايبروزس، يعني حصل له فايبروزس. الفيبروزس ده لما جه سحب من الاستراكشر هنا ممكن ما يطلعليش حاجه خالص، او ممكن يطلع لي ولاقيه فاضي، عمري ما هقدر اقول ان ده فيبروزس غير لما اخد بايوبسي. لما باخد بقى البايوبسي دي اشوف فيها الفايبروس. ففي بعض الديزيزز ما ينفعش فيها ان انا اعمل الاسبيريشن بس. العادي اللي بيحصل في كل روتين وورك ان احنا بنعمل الاثنين مع بعض، يعني ايه؟ بعمل الاسبريت وبعمل البايوبسي. ليه بقى؟ اولا عينه البون مارو بتتاخد يا اما من الانتيريور اريا كريست اللي هو قدام ده، يا اما بتتاخد من البوستيريور يا اما بتتاخد من الاستيرنال. في الاطفال ممكن ناخدها من الاستيرنال. لو شفتوا شكل ابره البون مارو، انا حاطه لكم صوره لها هنا بس اعتقد في محاضرات ثانيه ليها صوره، بتبقى عباره عن ابره كبيره جدا والكاليبر بتاعها، شفتوا الكانولات؟ كانولات اللي بتتركب، مش دي بتبقى بالسايز وكل سايز له لون؟ هو نفس الحكايه في ابره البون مارو كده، بس السايز اللي انتوا شايفينه ده صغير. بتلاقوا الثانيه بقى ابره كبيره كده وجواها جواها اللي هو زي السن بتاع السرنجه بالظبط جوه الابره نفسها. فالاول انا بخرم السكن والسبكوتينيس كل الحتت دي لحد ما اوصل للبون، وابدا اخرم البون دي وادخل جواها، وبعدين اشيل السن واسحب. لو انا عملت سكشن ده اللي احنا بنقول عليها اسبيريشن. ماشي؟ طيب العيان بقى ده ينفع يتعمل له كده من غير انستيزيا؟ لا، بديله اتليست لوكال انستيزيا، وان كان كل الناس دلوقتي بتدي جنرال بس نوع معين كده بحيث ان هو يقعد بس 10 دقائق او ربع ساعه اللي هو الوقت اللي بسحب فيه العيان. طب هل انتم متخيلين ان انا عملت العيان ده اسبيريشن ولقيت ان هو محتاج بايوبسي ارجع اعيد عليه تاني نفس الحكايه دي؟ يبقى الاصح ان انا اخد الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ لان انا لما بدخل بابره البايوبسي يبقى ابره البايوبسي اكبر شويه، بدخل بيها وبعدين هركب عليها السرنجه اللي هعمل بيها سكشن واعمل السكشن، يبقى انا كده عملت الاسبيريشن. بعد كده بكمل البايوبسي بنفس الابره، وبعدين خلاص اتاكد ان جوه الابره دي بقى في جزء من البايوبسي بطلع بالاثنين، يبقى انا عندي الاسبيريشن لوحده والبايوبسي بس في وان سيتنج وبابره واحده. يبقى انهي احسن؟ الاثنين. يعني رحمة بالعيان كانوا قبل كده نعمل الاسبيريشن، ولما نلاقي ان هو محتاج البيوبسي نحدد له يوم ثاني للبيوبسي. انا اساسا في اول ما اشتغلت خالص كنت باخد الاسبيريشن ده من غير انستيزيا اطلاقا خالص، وبعد شويه حسيت انها حاجه انهيومن، بس والله ما كانش بذنبي، هو كان المكان اصلا مش موفر جنرال انستيزيا ومش موفر دكتور تخدير. انت عشان تدي تخدير لازم يبقى اتليست انت معاكي لايسنس ان انت تدي تخدير، لان دكتور التخدير ده لوحده، لان بعض انواع الحاجات اللي هي بتاعه التخدير دي بتعمل حساسيه وبتعمل مشاكل ممكن العيان يموت. فهل انا اتحمل الهذا بتاع العيان يموت عشان انا اديته بنت غلط، ولا هو يتحمل شويه الالم؟ هو يتحمل شويه الالم يحمي حياته بحاجه، وانا كمان احمي نفسي. فاذا كان المكان نعم فالاحسن للعيان والاحسن ليا ان انا اعمله من غير انستيزيا. بالنسبه للاطفال البين بيبقى السنسيشن بتاع البين اقل شويه من الكبار، فده اصلا بيخش سواد يعني اسهل بكتير من انت تقعدي تديله انستيزيا. مين بقى اللي بيعمل البون مارو؟ ده كل مكان بيفرق عن التاني. يعني مثلا المكان اللي احنا فيه كان اللي بيعمله، احنا عندنا بتاع اللاب في اللي هو الفيزيشن يعني اللي هو واخد كليه الطب، ومعاه اللي هو زي عندكم كده طب المختبرات، فكان اللي هو الفيزيشن هو اللي ياخد الايه السامبل. طيب الانستيزيا لازم تحت تخدير مش وظيفتي. طب احنا متى ناخدها منه؟ يعني اذا ايش اشتكى من الام نقول ناخدها؟ هقول لكم امتى ناخدها. زي مثلا عيان جه عمل صوره دم، وبعدين لقينا في صوره الدم دي انيميا او ثرومبوسيتوبينيا، او لقينا مع الانيميا والثرومبوسيتوبينيا دي لما بصيت على السمير لقيت فيه ابنورمال سيلز، خلايا تقول ان شكل الخلايا دي خلايا سرطانيه، يبقى ما ينفعش خالص ان العيان ده ما يعملش بون مارو، لازم يعمل بون مارو والبيوبسي زي ما قلت لكم كده بيتعملوا في وان سيشن خلاص. هو البيوبسي ده مش بس عشان الالم، كل انواع السرطانات خصوصا اللي هي شويه كرونيك بتعمل فيبروزس في المارو مع اللونج ران، فبناخد عينه البيوبسي دي وبنعمل لها صبغه اسمها ريتيكولين تقول ان الجريد بتاع الفيبروزس قد ايه، عنده ولا ما عندهش، ولو عنده فيبروزس الفيبروزس ده نسبته قد ايه، لان ده كله بيفرق في الايه في العلاج. برضو البيوبسي دي بناخدها نعمل عليها اذر ستيمز تفرق لنا الديفرنت تايبس بتاعه الماليجنانسي، يعني مثلا في حالات ليمفوما وفي حالات كرونيك ليمفويد ليوكيميا، ساعات ما بنعرفش نفرقهم كده على مستوى المورفولوجي، فبنعمل لهم حاجه اميونو هيستوكيمستري، يعني انا بعمل لهم صبغه معينه على السيلز واشوف الصبغه دي الخلايا اللي واخدها نسبتهم قد ايه واللي مش واخدها قد ايه، فهي برضو مهمه في الدايجنوزس مش بس عشان موضوع الفين ده. لا عن اسبيريشن او بايوبسي؟ لا لا الفيزيشن هو اللي ياخدها اللي هو الدكتور، يعني بتجيلك اصلا السامبل على يعني متاخده في تيوب وبيفرد سلايدز هو عنده، لان احنا ما بناخد البون مارو بناخد حاجتين، بناخد شويه نحطهم في تيوبس، دلوقتي بناخد على تو تيوبس، حاجه اسمها هيبرين تيوب وحاجه اسمها اديتا تيوب. الاديتا تيوب دي وظيفتها ايه؟ انتوا خدتوا الفلو سيتومتري السنه اللي فاتت كده، بندخلها على الفلو عشان انواع الكيمياء وكده نعرفها عن طريق الفلو سيتومتري. الهيبرين تيوب دي علشان السيتوجينيتك والموليكولار ستادي اللي هو يشوف عنده كروموزوم الابنورماليتيز ولا لا خلاص. وبنفس الوقت من نفس السامبل بفرد بقى السلايدز بتاعه البون مارو واخدها اسبغها وابص عليها زيها زي البريفرال سمير كده خلاص. الاركيتكشر دي اللي هي التركيبه بتاعته عباره عن ايه؟ يا اما بيزلز يا اما زي ما قلنا هيماتوبويتيك تيشو، يا اما السيلولار الهيماتوبويتيك تيشو ده بتاع ده الباسكولار يا اما السيلولار. باسكولار اللي هو بيودي البلاد سبلاي زي اي اورجان في ارتري وفي فين. طيب السيلولار كومبارتمنت اللي فيه السيلز الهيماتوبويتيك سيلز واذر نون هيماتوبويتيك سيلز زي الريتيكولوم سيلز والفات سيلز، جواها في فات جوه البون مارو بنلاقيها عباره عن فراغ ابيض كده جوه السيلز ده اللي احنا بنقول عليه الفات، ده جزء من السيلز. طيب نيجي بقى للتايب اوف بون مارو، زي ما احنا قلنا كده عندنا يا اما اكتف يا اما ان هو ان اكتف او اقل في الاكتف. فالاكتف ده اللي هو الريد مارو، والان اكتف او الاقل في الاكتف بنقول عليه اليلو مارو. في الريد مارو ده نسبه الماتويتك سيلز بتبقى كتيره اتليست واحد لواحد، يعني ايه واحد لواحد؟ واحد لما اشوف عدد السيلز الفات سبيس اللي موجود الاقي ان الفات سبيس 50% والسيلز ممكن 50%. لو قل عن كده خلاص بقى ليه مرض. الريد ده بيبقى مور كومن في الاطفال عن الادلت وبيقل مع الايدج. الكيلو مارو بيبقى مور كومن في الادلت. الجزء ده اللي هو الريد مارو والكيلو مارو مهم نعرف كل واحد فين وكل واحد بيعمل ايه واكتر في الاطفال ولا في الادلت. ممكن تبقى ممكن تبقى شنطه اكتر. اهو ده شكله بقى اللي في لما اللي هي البيوبسي لما بقطع البيوبسي واجي ابص عليها ده اللي انا بشوفه تحت الميكروسكوب. الاصفر ده بس بيبان تحت الميكروسكوب فاضي يلو لان الدهون دي بتدوب مع الصبغه فبيبان ده الفراغ ده ابيض كده ده اللي هي الفات سبيس. بعد كده بقى الساينوسويدز ودي السيلز. الساينوسويدز دي اللي هي نهايه التفريعات بتاعه البلاد فيزلز بتعدي بقى السيلز من البورز اللي موجوده في الساينوسويدز دي تدخل جوه البلاد عشان بعد كده توصل للبريفرال بلاد. يبقى الخلايا بتتصنع هنا وبعد كده تعدي في الساينوسز وبعد كده تروح البريفرال بلاد. ده الفات سبيس وشويه اللي هي الادفنتيشال سيلز الحاجات بقى اللي هي زي ما قلنا بتبقى موجوده تعمل سبورت للبولما. ده شكله زي ما قلت لكم كده ما نكسر يكون هنلاقي فيها الجزء ده ده اللي احنا بنقول عليه المارو ده بيطلع كل السيلز اللي احنا شايفينها. ماشي الجزء بتاع البرودكشن ده حد عايز يسال على حاجه؟ ان شاء الله بقى المحاضره الجايه ماشي خلاص. الريد والايرو موجودين في السلايد. احنا قلنا الريد ده موجود مني في التشيلدرن كل البون مارو اللي في الاطفال كل البون اللي في الاطفال فيها الريد مارو. لما نكبر شويه يبدا الريد مارو ده تقل نسبته نلاقيه موجود في يعني في سيرتن سبيس زي الاسترنوم وزي الاليا الكراسي والفيرتبري خلاص. طيب كل ما قلت نسبه السيلز بالنسبه للفات يقرب كده لليلو من الريد. في الريد اتليست ان انا الاقيهم 50% 50% كل ما زاد الفات الفات سبيس فبنقول عليه اليلو. علميها بالاسم كده الفات بيبقى لونه يلو فعشان كده قلنا على اليلو مارو المارو اللي فيه فات سبيس كتيره ده بنقول عليه اليلو مارو وبتبقى الاكتيفيتي بتاعته اقل يعني بيطلع خلايا اقل من الريد مارو. ماشي الدكتوره الساينوسويد قلتي انه الريد سيلز يعني تتصنع بعدين كل السيلز بتتصنع والساينوسويدز دي بيبقى فيها بورز يعني اخرام كده تعدي منها السيلز وتدخل على الساينوسويد. الساينوسويدز دي فيها بلاد بعد كده توصل للبريفرال بلاد لان هو المصنع وظيفته انه يصنع ويطلع للبريفرال بلاد. كل حاجه من دول بتتصنع لها وقت وتطلع من البون مارو تروح للبريفرال بنسبه. كل خليه بنات من اللي احنا قلناهم دول لها نسبه في المارو ولها نسبه في البريفرال بلاد. ما ينفعش انها تزيد في البريفرال بلاد عن نسبه معينه لكن في المخزن في علاقه ما بين الليمفويد وما بين المايلويد المفروض الريشيو بينهم يبقى له فيكسد نمبر لما يقل او يزيد ده كنايه عن ديزيز معين. في البريفرال بلاد باخد كل خليه سيبريت لها نسبه ولها ابسولوت كاونت يعني ايه يعني اقول نسبتها 70% لكن لو عديتهم خليه خليه هلاقي 7000 مثلا ليمفوسايت جوه البريفرال بلاد. هناخد الفرق ما بين الابسولوت والريلاتيف في المحاضرات اللي بعد كده بس مبدئيا يعني كل الخلايا لها فيكسد نمبر وفيكسد وريلاتيف بيرسنت المفروض ان دول ما يتغيروش لما يقلوا او يزيدوا ده معناها دي خلاص. كان في حد تاني رافع ايده او انتي